لا لا سيتأخر. بسم الله الرحمن الرحيم. القوادح، هذا القوادح ليس صعب مثل العلاله. لا هو مثل لم تكن أصعب المسالك لمن منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقضي وعاة العلم، والأكثرون عندهم لا يقدحوا. لما تكونوا مستعد هناك الشيخ؟ لا الشيخ يعني كانت أسئلة، وأنا لا يعجبني عندما تكون أسئلة سائل من هنا سائل من هنا، واستحيت بعد ذلك. قال لي تابع استحيت. منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم، والأكثرون عندهم لا يقدحوا، بل هو تخصيص وذا مصحح. وقد روي عن مالك تخصيص إن يكون الاستنباط لا التنصيص، وعكس هذا قد رآه البعض ومنتقى ذي الاختصار النقض، وإن لم تكن منصوصة بظاهري وليس في مستنبطت بظائري، إن جاء لفقد الشرط أو لما منع، والوفق في مثل العرايا قد وقع. جوابه منع وجود الوصف أو منع انتفاء الحكم فيما قد رواه. والكسر قادح، ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من درى، ومنه إبطال لجزء والحيال ضاقت عليه في المجيء بالبدل، وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص بالتمال. ننظر هل صعب ولا سهل. قال رحمه الله تعالى القوادح قدح الطعن، والقدح أيضا القادح سوس يأكل الأسنان. قال رمى الله في عين بثينة بالقلب وبغر من نيابها بالقوادح. القوادح وما يطعن في الدليل، يعني الدليل لا بد العلة لا بد منها من دليل عليها، لأن هذا الوصف والعلة وهذا هو المسلك. وبعد ثبوت عليتها أيضا لازم سلامتها مما يمنع جريانها في معلولها، وهذا هو القوادح. والقوادح منها ما هو خاص بالقياس، ومنها ما هو في كل دليل. نعم، هو خاص بالقياس. منها ما هو خاص بالقياس. منها ما هو في كل دليل. سيبين ذلك في محله. منها وجود الوصف. قال من القوادح في النقد. منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقد وعاة العلم. وجود الوصف دون الحكم. معنى العلة شرطين الطرف. وجود الوصف دون الحكم. نعم. لأن شرط العلة هو قوادح راجعة لانتفاء شرط من شرط العلة. من شرط العلة للطرف. وهو ملازمة في الثبوت، كلما وجد الوصف وجد الحكم. فإذا وجد الوصف في محل دون الحكم هذا يسمى بالنقد، سماه بالنقد. إذا وجد الحكم الوصف دون الحكم كما لو علّلنا الزكاة وشوف الزكاة في العين والحاذي والماشية بالغنى، علّلناه بالغنى. نقول هذا ينتقدوا على العلة، ينتقدوا بمن عنده من يملك كثير من العقار. قد وجد الوصف اللي هو الغنى، ولا يوجد الحكم اللي هو يوجب الزكاة. نعم، وعاة علمي حفاظه. المراد به هنا الشافعي، لأن هذا هو مذهب الشافعي عن النقد عن قادح في العلة. والمالكية؟ سيأتي مثلا. طيب شيخنا، القوادح راجعة إلى؟ قلت القوادح راجعة إلى عدم وجود علة ولا شيء. قلت عن من هو خاص بالعلة، ومن ما يجري بجميع الأدلة. والأكثرون عندهم لا يقدحوا، بل هو تخصيص ولا مصحح. تخصيص. نعم. تخصيص. أو عند الشافعية نقد قادح مطلقا، سواء كانت العلة مخصوصة أو مستنبطة، سواء كانت تخلوه لوجود مانع أو فقد الشرط أو غيرهما. الشافعية سواء كان إيش؟ العلة مخصوصة أو مستنبطة. سواء كانت العلة مخصوصة أو مستنبطة. كان تخلف لفقد ماء وجود الشرط وفقد وجود ماء وفقد الشرط وغير ذلك مستنبطة. سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة أو سواء كان تخلفه سواء كان تخلف وجود ماء وفقد الشرط أو غير ذلك كان التخلف من جنسي لوجود ماء لوجود مانع وفقد الشرط وفقد الشرط وغير ذلك. نعم عجيب غير ذلك الشافعية ولكن قالوا إن المرجحات مذهبهم سلامة علله من النقد والأكثرون عندهم لا يقدحوا بل هو تخصيص الأكثرون من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي ومالك وحنيفة وأحمد على النقد وغير القادح بل هو من باب تخصيص العلة لأن العلة كمان العام يستغرق أفراده حكمه يستغرق أفراده كذلك علة تستغرق معلولاتها تقتضي جيران الجميع معلولاتها فإذا تخلف عن الحكم تقتضي ثبوت الحكم في جميع معلولاتها فإذا تخلف عن الحكم في محل هذا يكون باب التخصيص كما العام يخصص كذلك العلة تخصص العلة تخصص نعم تخصص وتخصص تخصص من باب تخصص العلة نعم معناها أن هاي الأفراد هاي محل تخلف خارج عن العلة نعم بل هو تخصيصه وهذا هو الصحيح لأنه الأئمة الثلاثة نعم وقد روي عن مالك تخصيصه إن يكون استنباطه أما قول من روى عن مالك قد روى عن مالك تخصيصه إن يكون استنباطه إذا كانت العلة مستنبطة يكون باب التخصيص لأن العلة مستنبطة دليلها الاقتراع دليل العلية الاقتراع وهي والاقتراع موجود في جميع ما عدا صورة التخلف فلتكون علة في جميع ما عدا صورة التخلف ويخرج صورة التخلف وما هي كانت منصوصة فيكون قادحا كما ورد في الحديث الوضوء مما خرج وضوء مما خرج مع ذلك احتشم النبي صلى الله عليه وسلم حشم أبو طيبة ولم يتوضأ لأن هنا خرج الشيء دمه ولم يقع وضوء هذا نقض للعلة قال لا ومعنى نقض المنصوص معنى هي النص قوي دلالة النص على العلية ما قوي معناها أن يعني يظهر بالنقد أن العلة هي ما ذكر لكن مع ضميمة غيره مع ضميمة نعم معناها هو جزء علة لا علة كاملة معناها ظهر عن الوضوء مما خرج معناها ما خرج من أحد السبيلين وحينئذ لا ينتقد بالحشام نعم مع أن الظاهرية قالوا بالوضوء الظاهرية قالوا بالوضوء الوضوء عن الوضوء لا يعدلون لا يعدلون وعكس هذا قد رآه البعض وعكس هذا قد رآه البعض عكس هذا وهو أهم قول أن القادح في المستنبطة دون المنصوصة لأن المنصوصة قوي دليلها فلا يقطع فيها التخلف بخلاف المستنبطة دليل الاقتران وقد أضعفه التخلف إذن العكس عكس البعض عن المستنبطة يقدح فيها والنصوصة لا يقدح فيها المستنبطة لا المنصوصة وعكس هذا قد رأه البعض ومنتقى للاختصار النقض الاختصار ما به صاحب المختصر اللي هو ابن حجر اختصار الأصول اختصار المنتهى ومنتقى للاختصار ومنتقى المختار أما اختاره معنى هذا اللي اختاره اختاره ابن حجر اختار قوله تفصيل نيت عن علة ليست منصوصة بظاهر عام أن يكون قادحا قال عن العلة إما أن تكون منصوصة بظاهر عام أم لا بظاهر عام أو مستنبطة وإذا كانت مستنبطة إما أن يكون تخلفه لوجود مانع أو فقد الشرط أو لغير ذلك أما المنصوصة عنده فلا قادح فيها لأن إذا كان بنص خاص يمتنع التخلف ولا يصح التخلف اللي هو موضوع أنه نص القاطع في محل النص لا يقول لا يصح التخلف. وفي غيره نتعارض لنص النوادى العدعية في محل خاص يتخلف في غيره لا يخدعه. ويعتبر الصبي ظاهر عام هذا لا يخدع من باب التخصيص للعمى تقول التخصيص. نعم يعتبر الصبي طبع عام فإنه يقول التخصيص. فهي من باب التخصيص تكون أنا تكون باب التخصيص للعلة. باب التخصيص للعلة. وما إذا كانت مستنبطة فإن كان التخلف الوجود ما عند فقد الشرط لا يقدح لأنه باب التعارض. وإذا كان غير ذلك يكون قادحا يعني ليس هناك ليس هناك سبب للتخلف إلا عدم علية الوصف. وليس ليس مستنبطة بظاهر إن جاء لفقد الشرط أو لما منع. والوفق في نعم والوفق في مثل هذا وفي العراية قد وقع. قال أن محل اعتبار النقد محل يكون قادحا عن قول به إذا لم يكن واردا على جميع العلل. هذا الوفق يعني اتفق اتفاق إذا لم يكن واردا على جميع العلل واردا على جميع العلل على جميع العلل وإلا فلا يكون قادحا. مثاله تعديل الربا في البر نعم شوف واك العراية جائزة بيع العراية في بيع العراية رخصة عادية من شخص يعيره يعطيه ثمرة نخلة معينة مثلا الشخص ثم يشتري من ثمرتها بخصها عند الجدار معناها تقدر يأتي خالص ويخص ثمرتها وقدر الثمرة قدره كذا خالص يقول دعها أنا أشتريها إذا جذت ثمرة نهائية عند الجدار سووا فيك هذا كيلة أعطيك الكيلة هذا من التبر هذا رخص به النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائز لأنه قد وقع. نعم ثابت الحديث. إذن هذا يلزم فيه الربا على قاعدة الربا لأن يعلن الربا في البر مطعم طبعا التمر مطعم بالتخصص بالكيل يعلن بالكيل هو مكيل ويعلن بقطية الدخار هو كاتب الدخار يعلن بالمالية المالية هو مال. إذن جميع العلة التي تعلن بها الربا إيجارية في هذه الصورة. إذن الإجماع إجماع العلماء عن لا علة للربا غير هذه الأربعة لم يعلم غير الأربعة. النقد النقد يقتضي أن تكون العلة غير الأربعة حتى تكون الصورة جائزة والإجماع يمنع أن تكون العلة غير الأربعة. نقول هنا لا النقد غير قادح اتفاقا لأن الإجماع مقدم على النقد. الإجماع أقوى من النقد. نقول هنا غير قادح النقد هنا غير قادح إنه خالف الإجماع. عظيم إن شاء الله. سبحان الله. إن جاء لفقد شرط أو لما منع والوفق في مثل العرايا قد وقع. نعم. جوابه منع وجود الوصف أو منع الدفع. هو يعترض على الأستاذ بالنقد. ما هو جوابه؟ يجيب بأحد أمرين. ما منع وجود الوصف. من وجود الوصف. الوصف هنا أنا أسلم لك أن الحق تخلف. لا أسلم لك لا أسلم لك أن الوصف ثبت. لا أسلم أن الوصف موجود. الوقت شوف الحق هنا اتباع الوصف. مثلا الشافعية الشافعية الشافعية يقول أن الأب الأب والله قال المالكي الأب القصاص عنده القتل عنده عدوان وكبير يقول ولد إذا ضرب ابنه حتى مات يقول وجد القتل عنده عدوان ولا قصاص قد وجد الوصف هنا وتخلف الحكم. يقول المالكية هلا لا أسلم وجد الوصف هنا. لأن هذا قتل ليس عدوان بالأب لشفقة على ابنه محمولة ضربه له على التأديب ما هو على إرادة القتل. لأن يعني لو سلمونا على الوصف وش هو العلة القاتل العمد العدوى لو ده مجموعة أجزاء وهذا ليس عدوان هذا تأديب بيلي وضربه بالصوت لو بعصا هذا محتوى التأديب ويكون أصلا في فعل أبي ابنه. نعم أو منع انتفاء الحكم أو يسلم وجد الوصف لكن لا يسلم انتفاء الحكم فلا يرد النقد. كيف المالك الأب إذا رجع ولده وذبحه بالسكين يقال له وجد القتل لعمد العدوى لمكافئ ولا قصاص. يقول المالك لا يسلم عدوى القصاص فهي الصورة فهي الصورة تصمم الأب هذه الصورة يختصم الأبي لأنه فعل لا يحتمل التأديب لأن الذبح بالسكين لا يحتمل التأديب. صحيح. يعني هذا لكن هذا الجواب يقولون يمكن أن يجيب به مالكي لا يمكن أن يجيب به الشافعي لأن الشافعي لا يرى أن ورد الأب واختصم لابنه مطلقا قالوا كان السبب في وجوده فلا يكون الابن سبب في عدمه فلا يكون الابن سبب في عدمه بعدم الأبي. ترسلوا لنا يوم الخميس يعلمون الشيء ويقرأ التجويد إن شاء الله. هذا عجيب غريب يعني مسألة الذبح يذبحه تخرج المالكي يعني ما شاء الله منطقي. نعم يقتل قالوا لا تعبده بينما الشافعية مطرقا قالوا لا لا يختصون في هذه الحالة لأنه لا كان سبب في وجوده لابو سبب في وجود الابن فلا يكون الابن السبب في عدمه قتله بالقصاص. نقول هذا ضعيف إن كان السبب في وجوده كان السبب أيضا في عدمه بعد ذلك لأنه قاتل. والكسر قادح ومنه ذكرى تخلف الحكمة عنه من دارا يعني هو قادح كسر كسر العلة هو بعضهم عرفه ذكر منه قسمه لم يتفقوا عليه أنه يعني تخلف الحكمة عن إن من دار تخلف الحكمة عن الحكم مثلا في النوم بعد مثلا من سافر مسافة بالسفينة من فقطعت به مسافة في لحظات وتحصل له أي مشقة وقد وجدت العلة اللي هي قطع أربعة برد وتحصل الحكمة اللي هي مشقة عن هذا قادح لكن هذا هو اللي عرفوا به اللي عرفوا به الكسر على القول هو تخلف الحكم عن الحكمة تخلف الحكم عن الحكمة تخلف الحكم عن الحكمة العكس نعم تخلف الحكم عن الحكمة وجود الحكمة دون الحكم. إذا أنا ظننت أنه تخلف الحكمة عن الحكم تخلف الحكم عن الحكمة بأن توجد الحكمة ولا يوجد الحكم توجد الحكمة ولا يوجد الحكم. نعم مثاله نحن علمنا لنا قلنا من الحكمة في القصر هي المشقة. نعم هي مشقة السبر نقول مشقة هاي المشقة موجودة في الحمالين في الحضر وجود المشقة وقد تخلف عن الحكم هو القصر ولا يقصرون ولا يفطرون. لو كانت المشقة هي حكمة القصر والفطر لا قصر وافطر من يجد مشقة قد تكون أكثر والحمالون وتخلف الحكم تخلف الحكم وجدت الحكمة وهي المشقة ولم يجد الحكم والقصر والبطر. نعم ومن وإبطال إبطال لجزء والحيان ضاقت عليهم الهيبة من هو نوعها هو الأكثر تعليم الكسر به وقالوا قالوا عن الكسر عن سؤال مليح سؤال مليح سؤال مريح مليح مليح مليح معنى شيء معناه مبطل للعدة. الكسر سؤال مليح سؤال مليح هكذا يسمونه. نعم سؤال مليح قال منهم نوع في يكون العلة المركبة ذات الاجزاء. لذلك هو منه اي الكسر منه نوع الكسر بل هو قال الشرم انواعي منه يطال الجزء من الحية انطقت عليه في المجيب بدل ان تكون الا مركب ذات اجزاء مركب لها اجزاء فيذكر المستدل يذكرها المستدل كما لمن يرى كالحنابلة يرى وجوب صلاة الخوف يرى أن صلاة الخوف واجب كل صلاة الخوف صلاة الخوف واجب صلاة يجب قضاؤها للمرتفع فيجب أداؤها قياس على صلاة الأمن يقول صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها قياسا على صلاة الأمن قياسا على الصلاة صلاة الأمن صلاة في حالة الأمن إذن العلة الأصل المقيس عليه وهي صلاة الأمن والفرع صلاة الخوف والحكم وجوب القضاء وجوب الأداء والعلة كونها صلاة يجب قضاؤها للارتفاع صلاة يجب قضاؤها للارتفاع هو العلة مركب الجزئين كونها صلاة ويجب قضاؤها للارتفاع هو المعتمد ويقول قولك الصلاة لا تأثير له تأثير لا تأثير فيه لا تأثير فيه أليس الصوم كذلك لو ينفع يجب أداء يجب أداء يجب قضاء أليس الحج كذلك أليس الزكاة كذلك هذا لا خوف يبدلها يقوم معتبر إذن هذا الجزء بطل كونها صلاة لا يصح التعليل لأنه لا تأثير له إما أن يبدله ما هو أعم منه يقول عبادة يشمل كل هذا يقول عبادة يجب قضاؤها للارتفاع يجب أداؤها فيبطلها عليه أيضا بصوم الحائض يقول صوم الحائض عبادة يجب قضاؤها للارتفاع ولا يجوز أداؤها إذن هذه العلة لا تقضي وجوب الأداء إذن العلة كلها عليها أجوبة يعني قد يتركه الجزء لا يبطله كونه الصلاة ولا يبدلها بشيء ويختصر على الباقي يقول صلاة الخوف يجب قضاؤها ما يجب صلاة يجب عبادة يقول يجب قضاؤها للارتفاع يجب أداؤها يقول ما كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل صوم الحائض أيضا يجب قضاؤه ولا يجب أداؤه يعني يضغط الحية ضاقت عليه من المجيء هكذا إبطال لجزئين والحية ضاقت عليه من المجيء ما يجب بدليل لا أبطله عليه وعدم العكسي مع اتحادي يقدح دون النصيب التمادي من القواعد كذلك عدم العكس تخلف العكس هو العلم كان من شروطها الاضطراد والانعكاس الاضطراد ملازمة الثبوتي كل ما وجد وجد المعلوم والانعكاس ملازمة الانتفاع كل ما التفت العلة تنتفى المعلوم فتخلف بعد الاضطراد هو النقد المتقدم وعدم الانعكاس هو تخلف العكس وعدم العكس هنا أن تنتفي العلة ولا ينتفي الحكم هذا المنعكس عدم العكس ملازمة الانتباه عدم التلازم في الانتباه بين تنتفي العلة ولا ينتفي الحكم أكو عدم العكس الاضطراد أين هو؟ الاضطراد ذكرنا عند النقد المتقدم أول القوادح لكن رجعوه إلى عدم الاضطراد قال مع اتحاد لكن عدم العكس إنما يقضح إذا لم تكون الحكم إلا علة واحدة مع اتحاد العلة أما إذا كانت حكم له علة متعددة فلا يقضح عدم العكس في علته لأنه قتلت في علة ويثبت الحكم ويقول علة أخرى لأن العلة الشرعية يخلف بعضها بعضا فهمت؟ نعم هذا مع اتحاد العلة أما عند تعدد العلل فلا يقضح فهمت؟ وعدم الكسري ودون النص ودون النص ايضا ومحل مولي لا يكون هناك نص على العله تثبت ولو تخلف ولو انتفت ولو يثبت الحكم ولو انتفت العده. يثبت الحكم ولو انتفت العده. ما لك ولا خاص على ثبوت حكم عند انتفاء العده فلا يكون قادحا. مثل ماذا مثلا النص اللي وجد النص؟ صار لا يذكر لهم ذلك. والوصف ان يعدم صار بدايه عدم تقاد. هذا بدايه عجيب. الوقسه عجيب. ما شاء الله جيد شيخ. هو في الاول كان صعب لكن طبعا النقد صعب. النقد هو في اشياء صعب حتى في اشياء فيها صعب. قارئ في اشياء صعب. لكن الحمد لله جزاكم الله خير. كم مره درستم؟ بارك الله لك. لا أحسن تبارك الله. أكثر من 100. لا كاد أحسن تبارك الله. صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله كاد أحسن. الله يحفظكم الله بارك. قبل أن تبدأوا يقولون الشعراء المولدين، ماذا يقصدون بالمولدين؟ مولدين يقول مرحلة ما بعد ما لا يحتجوا أقول ما لا يحتجوا هي مشعرهم يكون عندهم مشعر مولد. نعم يقولون هناك عندهم مستلاحين هناك من يقول مشعرهم الفرنسا من قبل كم مشعر عالم وعالم فصاحة وهناك من صارت لغتهم يقول الشعر ويطرق هذا هو الذي يمكن لا يكون مشعر لا يكون مشعر هي دي العرب فأقولهم بالتدريب على حزبية العرب. جزاك الله خير. الله يبارك. لا بدي لا تتأخر.